إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع لقاء جديد وكتاب جديد في مشروع الألف كتاب قبل الممات. واليوم الحديث عن الأستاذ الشيخ عبد السلام ياسين رحمه الله عن كتابه المنهاج النبوي. في الحقيقة يعني أنا أمام هذه الشخصيات أقف يعني خائفا وجلا من الولوج في داخلها والحديث عنها، والسبب أنها شخصيات متعددة ولها جوانب واقعية أكثر من الجوانب الفكرية. ولذلك أنا أعد الأستاذ الشيخ عبد السلام ياسين رحمه الله أعده من رجال الإرادة أكثر منهم من رجال الفكر ومن رجال العلم والفقه. وتأثيره في جانب الإرادة أي في الجانب العملي والحكمة العملية يجعل المرء في الحديث عنه مشوبا بالخوف. والسبب في هذا أيها الإخوة الأحبة لأن العاملين للإسلام يعني خاضوا غمارا يعني فيها المشقة وفيها السجن وفيها التعب وفيها الرهق وفيها الصبر، وخاضوا أمام مظاهر الجاهلية وقواها الكثير من المعارك التي تمدح لهم، فهذا جانب يلقي بكثير من ظلال التعظيم والهيبة على هذه الشخصيات، وكذلك يجلب معه الكثير من المحبة والكثير من الأخوة الإيمانية لها، لأنه يشعر أنها تقوم في نفس المقام الذي يحبه الإنسان لكل المسلمين في هذا الوقت من الوقوف أمام الجاهلية، سواء كان في مظهرها الفكري أو في مظهرها العملي. فهذا يعظم فيه الشخص ويمدح له. وفي الجانب الآخر لابد أن يقوم المرء مقام الإنصاف ومقام العدل وحفاظة جانب الدين فيما هو خطأ، بعيدا عن سطوة الأتباع وبعيدا عن خوف غضبهم، وهذا شيء يعني مقرر في التاريخ الإنساني أن الأتباع تضيق عندهم دائرة الفكر والعلم وتتسع دائرة التقليد، وتضيق عندهم دوائر الفقه والعلم وتتسع عندهم دائرة الهوى والشهوة والتعصب، وبالتالي الحديث معهم صعب. وهذا الكلام الذي نوجهه ربما يكون فيه الكثير من التوجيه إلى العامة وإلى الناس لترتقي معارفهم من خلال هذا البرنامج المشروع ألف كتاب، ترتقي معارف الناس مهما بلغت درجاتهم من العلم والفقه سواء كان في الابتدائي أو الوسطي أو الثانوي أو المرتفع، فهم مقصودون بالخطاب، ولكن لا يعني أن يتقيد المرء بهم ولا أن يغني على منوالهم بحيث يكسب الرضا منهم، فهذه طريقة لا تخدم العلم ولا تخدم سلطانه. ولذلك هذا الجانب من تعظيم شخصيات الإرادة العاملة للإسلام من الدعوة إلى الله والوقوف أمام الجاهلية وتبليغ كلمة الحق والصدع بها بشجاعة، هذا جانب يلقي بظلال من المحبة وبظلال من الهيبة. الجانب الآخر، العلم له سلطانه وله ميزانه وله سطوته، وهذا العلم له حق علينا في أن ننصف الناس فنقول لهم أصبتم في هنا وأخطأتم هنا. والذين خاضوا غمار الجانب العملي لابد أن تقع عندهم ومنهم وفيهم الكثير مما يؤاخذه أصحاب النظريات الذين يجلسون للنقد، وربما ينقدون الكثير ولا يمدحون الكثير، وهذا خطأ. فينبغي علينا أن نعذر الناس خلال سلوكهم في حروبهم ضد الجاهلية، وأن نبقي هيبتهم وأن نبقي احترامهم للناس حتى تتواصل الطريق أرقى وأرقى مع هؤلاء. نبني على ما أتوا من بنيان، ونحترم هذا البنيان ونرضى عنه ونشجعه، وندعو الأتباع والناس إلى الارتقاء إلى الارتقاء. والناس لهم ظروفهم، والمشايخ والدعاء والعلماء والبناؤون لهم أعذارهم، ولا يمكن أن يصلوا إلى الموقف الأتم من الحالة النبوية إلا من خلال مشاركة الجميع وأخذ ما يقوله أهل العلم جميعا. وهذا شاق على الأتباع وشاق على المقلدين. المقلد إنسان تموت عنده الألوان والفوارق، فليس عنده إلا لون أبيض وأسود، ما يقوله الشيخ هو الأبيض وما يقوله غيره هو الأسود. وأما هذه ألوان الطيف بين هذين اللونين فتموت وتذهب ولا يبقى لها وجود في ذهنه. وهنا مشكلة في طريقة الخطاب، ومن هنا فلا بد من استخدام الطريقة الحكيمة في الحديث معهم. والأئمة في هذا لهم الحقيقة منازع ولهم جهود في هذا الباب، وهو استخدام الطرق الحكيمة في إيصال الحق إلى المقلد، لأنه هو الذي يدور حوله الخطاب، وبه يتم تطبيق الوقائع النظرية إلى وقائع عملية. يعني من غير الأكثرية ومن غير الكثرة لا يمكن تطبيق المناهج. المناهج يضعها الكبار العقلاء لكنها وهم قلة ونخبة، ولكن لا يمكن تطبيق هذه المناهج إلا من خلال الكثرة، والكثرة يدخل فيها أكثر الكثرة هم المقلدون والعوام، والذين سماهم علماؤنا بحشو الجنة. فبالتالي المسألة تحتاج إلى توازن، تحتاج إلى توازن ما بين جلاء الفكرة وما بين تعميمها لتستوعب أو يستوعبها العوام أو تستوعب هي العوام. هذا كله من أجل أن أبرر لنفسي أنني أقف خائفا في الحديث عن بعض الشخصيات وأتوتر قبل أن أتحدث عنها، وأستعين بأصدقاء وبإخوان من أجل أن أسدد وأقارب. وهنا مع الشيخ عبد السلام ياسين فعلت ذلك، اتصال مع بعض الإخوة الأحبة من أجل أن أسترشد برأيهم، وخاصة أني بعيد بعدا يعني كافيا في عدم معرفة وقائع هذه الجماعة، أي جماعة العدل والإحسانة أنشأ الشيخ عبد السلام ياسين. يعني بحاجة المرء أن يعيش الظروف من أجل أن يرى الأفكار بوضوح من خلال الكتاب، ويرى وقائعها من خلال الحدث. يعني كما سنرى بأن الشيخ عبد السلام ياسين أخطأ خطأ فاحشا وكبيرا في تبنيه الثورة الإيرانية، وسمها قومة على طريقته في تسمية الصحوة واليقظة كما يسميها غيرهم، بعض يسميها يقظة بعض يسميها صحوة، وهو اختار اللفظ الخاص به كمغربي بأنها القومة، ومدح. وهذا موقف سنبين في الحقيقة منهجية الأستاذ عبد السلام ياسين في تجديده، في محاولة تجديده في البناء التربوي لجماعته، بأن هناك ثمة سلبيات وأخطأ يعني لم يكن على دراية بأنها أخطاء. الشهاب سلام ياسين، القصد بأننا بحاجة مثلا أن نعرف تأثير هذا على جماعته، لأن بعض الإخوة يقول هناك من تشيع من جماعته تحت هذا التأثير، وهذا مسلك خطير. الشهاب سلام ياسين صوفي ونشأ صوفيا ومات صوفيا، وإن كان قد خرج عن عباءة الصوفية بطريقة ما كما سأبينها من خلال كتبه في الحقيقة، لا هو ليس من خلال ما كتب خصومه وهم كثر في هذا الباب. لأي درجة استطاع عبد السلام ياسين أن يخلص أتباعه من الصوفية التقليدية، وإلى أي درجة أصحابه كانوا صوفية؟ الشيخ عبد السلام ياسين كان على الجملة أقول لصوفيته كان معاديا لما يسمى بالمنهج السلفي، فإلى أي درجة تماهى أتباعه في هذا العداء ليكونوا مع أعداء من أفرزوا سلفيا كالجهاديين مثلا؟ ففي الحقيقة على المرء أن يقرأ الكتب ليعرف المناهج العلمية من حيث هي مناهج علمية، وأن يقرأ الواقع من حيث تطبيقات هذه المناهج ومدى تأثر أصحابها بها وأين وصلت. الانحراف قد يكون بكلمة، لكن الأتباع يحملون هذه الكلمة لتصبح صخرة، لتصبح انحرافا كبيرا. الانحراف يبدأ في الزاوية قريبا، ثم الخطوط إذا امتدت تصبح متباعدة جدا. من هنا في الحقيقة يعني ربما يأتي أخ ويزيد عما سأقوله من خلال الكلام حول الشيخ عبد السلام ياسين وعن جماعته العدل والإحسان، ربما يأتي أخ ويتكلم زيادة عن الجانب العملي والجانب السلوكي في ممارسة الجماعة. ابتداء هذه شخصية، يعني شخصية ثرية. الشيخ عبد السلام ياسين شخصية ثرية، ثرية في صلابتها، ثرية في مواقفها، ثرية في تكويناتها، محاورة تكويناتها. فبالتالي أرجو أن أكون منصفا حين أتكلم عنه من الجوانب الإيجابية فيه والجوانب السلبية فيه. أما الجوانب الإيجابية فيه فلا شك أن رجلا بمستواه استطاع بأن يكون جماعة، يعني بمعنى أن يخرج الأفكار التي لديه إلى تكوين جماعة واسعة الانتشار في بلده، ولم يحاول هو فيما أعلم أن ينشر جماعته خارج الإطار البلدي له، وإذا حاول فإنه لم ينجح في الحقيقة إلا بمقدار التأثر الفكري القليل. وكأنه كان يعترف بأن الإخوان المسلمين لهم حق الدولية، لهم حق السلطة الدولية في تجنيد الأتباع وتنظيمهم، وهو اكتفى بأن يكون على المستوى المغربي. أولا أن يقدر رجل، هذا ليس بالأمر السهل، أن يستطيع رجل بمفرده أن يكون جماعة تحمل فكره ومنهجه، وأن تكون هذه الجماعة لها تأثيرات واقعية وقوية على مستوى بلد غني وليس حادثا. هذا البلد ليس حادثا، بل هو من إحدى عواصم الفقه الإسلامي وحواضر الإسلام الكبرى من خلال الفقه التقليدي والتاريخي. أن يكون جماعة فهذا شيء يحسب له. فإن الكثيرين يمكن لهم أن ينظروا التنظرات الكبيرة ويبنوا فكرا من ورق على الورق، ولكن لا يستطيع أن يقنع ابنه في هذا الباب، ولا زوجته، ولا يستطيع أن يقنع جاره، ولا يستطيع أن يقنع أهل مسجد حيه، لا يستطيع. الشيخ عبد السلام ياسين آمن بمنهج، وهذا المنهج جعله سلوكا عمليا، وهذه مقدرة خاصة لبعض الرجال. من هنا أستطيع أن أقول بقوة بأن الشيخ عبد السلام ياسين صاحب إرادة، وهو على مثيله ما يقاربه الشيخ حسن البنا في هذا الباب. يعني الإنتاج العلمي، خلينا أدخل بشيء من الشجاعة، الإنتاج العلمي لحسن البنا ليس بشيء. أنا أتكلم عن، لا أتكلم عن علمه، ولكن أتكلم عن الإنتاج العلمي. ربما يأتي أحد ويقول الشيخ حسن البنا فقيه مجتهد محدث، لا يوجد بين يدينا ما يثبت شيئا من هذا، لا يوجد بين يدينا ما يثبت هذا الأمر. وما كتبه هي أمور عادية بالنسبة لمستوى العلمي، فهذا هل هذا يقلل من شأنه؟ لا، هذه الكمية من العلم التي تحققت إلى إرادة في البناء، إلى عمل وحكمة عملية من خلال التنظيم ومن خلال الفعل، هذا ليس بالشيء الهين. يعني يمكن للمرء أن يكتب وأن ينقل من هنا ومن هنا، يعني أن أفهم الموضوع الكتابة كيف تكون، ولكن الناس يميزون بين الإبداع وبين النقل واللصق والسرقة وبين الاجترار، يستطيعون أن يميزوا. فحسن البنا من هذا الجانب، في الجانب العلمي، يقارب الشيخ عبد السلام ياسين، مع أن الفارق كبير الزمني بينهما. وعبد السلام ياسين يرى بأنه يعني فرع لحسن البنا من جهة علمية ومن جهة فكرية ومن جهة عملية. بالتالي أنا لما تقرأ للشيخ عبد السلام ياسين في كتبه لا تجد فيها هذا الإبداع العلمي، لا تجد فيها هذه الخصوصية العلمية، ولكن تجد كلاما طيبا، كلاما فكريا، يناقش، يناظر، يصف الواقع وصفا فيه بعض العجز كما سنتكلم من قدر الله عز وجل، ولكنه من جهة الإرادة والبناء هو مميز، واستطاع أن يوجد تيارا كبيرا مؤثرا في بلده وله وجود، هذا شيء يحسب له. الجانب الآخر أن هذه جوانب إيجابية. الجانب الإيجابي الآخر فيه وهو اهتمامه بالسلوك، اهتمامه بالسلوك، وهذه في الحقيقة سنبين أنها إحدى كذلك جوانب نقصه، ولكن في الجانب العملي اهتم في بناء الإنسان، اهتمام عبد السلام ياسين في بناء الإنسان. نعم كان يهتم، وهذه نقطة إيجابية كذلك له، في مصادمة الجاهلية في مظهرها السلوكي السياسي وفي مظهرها الفكري من خلال مناظرته للآخرين ودخوله في صراع حول من يكسب أكثر من الشباب ضد العلمانية. فهذه جوانب مشرقة له، فهذه جوانب جيدة في بنائه للأشخاص مع الجانب السلوكي التربوي الخاص بالشخص. كون اهتمامه ببناء الإنسان هذه ميزة. عادة التنظيمات والجماعات ربما يغلب عليها الأفكار أكثر من التربية السلوكية التعبدية. اهتمام الشيخ عبد السلام ياسين بموضوع القرآن، وهذه ظاهرة ربما يعني تفوق في هذا الأمر، يتفوق شاب سلمسين في هذا على كثير من صنفه اللي هم من ذكرنا عنهم، من يهتم ومن يدخل في جانب الإرادة والفعل وحكمة العمل أكثر من الجانب العلمي. فاهتمام بالقرآن نراه مميزا في هذا الباب، يعني أنه يعيد النظر إلى الاهتمام بالقرآن على درجة ما، ولكنها درجة متقدمة في بناء الجماعات والتنظيمات، والتنظيمات في ذلك الوقت للأسف في حالة غياب عن هذا الباب. فهذه اهتمام بالجانب التربوي للإنسان، هذا جانب مميز ومهم ينبغي أن نضع أيدينا عليه كنقطة إيجابية في حق الشيخ عبد السلام ياسين. كذلك ليس فقط في بنائه الإنسان من جانب تربوي نسكي فقط، ولكن اهتمام الشيخ عبد السلام ياسين في الجانب الآخر وهو الجانب المجابهة ضد العلمانية، سواء كان في كل تجلياتها، عندما وجه رسالته إلى ملك المغرب وتحمل نتيجة هذه الرسالة وضع نفسه في ضمن إطار الوقوف أمام مظاهر الجاهلية في سلوكها السياسي. جماعته تخوض حروبا واقعية ضد العلمانية وتجلياتها الاجتماعية، كذلك هذا ما يشهد له. فهذا الخلط، هذه النقطة وهي بناء الإنسان داخليا وبناء الإنسان خارجيا ضد هوى النفس وضد هوى الشيطان الخارجي، هذه منقب. أنا أتكلم عن كتبه هنا وأتكلم كذلك، ولا بد أن واقعه وسيرته تشهد لهذا هذه الإيجابية. فهذا جانب يحترم في داخل منظومة تربيتي وفكري وسلوك الشيخ عبد السلام ياسين. النقطة الثالثة التي تحسب له الشيخ عبد السلام ياسين وهو أنه تميز بأنه دفع الثمن لأفكاره، ولم تكن الأفكار عنده مجرد ثقافة. لم تكن الأفكار، هناك الكثير ممن يكتب ويدعو الناس إلى أفكاره، ولكن الأفكار تبقى حبيسة. وهذا إنتاج لما قلنا لموضوع التربية، ولكن هذه الأفكار تبقى حبيسة الذهن والثقافة، ويثقف. فهو يكتب الكتب ويقرأها الأتباع ويتمتعون بها، ولكنها لا تدخل في حيز الفعل والمواجهة والصراع وعملية التدافع بين الحق والباطل. لكن الشيخ عبد السلام ياسين في الحقيقة كان يعيش أفكاره سلوكا، هذه ميزة له. ونرى الكثير من يكتب فكرا لا يعيش هذه الحالة ولا يحب أن يدفع ثمنا لأفكاره ويبقى على الشاطئ. هناك كثير من الفلاسفة المعاصرين في هذا الإطار، وكثير من المفكرين يريدون أن يبقوا في هذا الإطار، لا يحبون أن يدفعوا الثمن. وأعرف أسماء يعني تحب أن تدخل كأبطال سياسيين وأبطال مفكرين، لكنها ليست على استعداد أن تدفع قرشا واحدا ثمنا لأفكارها، ولا أن تدفع يوما واحدا في السجن ثمنا لأفكارها. هؤلاء لا يصنعوا التغيير، هؤلاء لا يصنعون التغيير، ولا تحصل منهم الفاعلية الإيجابية من أجل تقدم الإسلام في مواجهة الجاهلية. لا يقدمون شيئا هؤلاء سوى أفكار جميلة منمقة كلوحة تعلق في داخل البيوت. لكن هذا ليس من خصال الشيخ، بل من خصال الشاب سلمسين، بل الضد من ذلك هو الموجود. وبالتالي هي إيجابية أنه عاش أفكاره سلوكا، عاش الآن صواب الأفكار كيف استطاع أن يستنتج، هذا موضوع آخر. ولكن المطلوب أن الشاب سلمسين عاش الدين الذي آمن به سلوكا، وعاش الكلمة تجربة حية ودفع ثمنها. وبالتالي هذه خصوصية له، وكذلك منقبة له. وهذه في الحقيقة يعني وهي منفذ، هذه النقطة هي منفذ صناعة الإمامة. منفذ صناعة الإمامة، الإمامة للناس لا تصنع عن طريق الكلمة، ولكنها تصنع عن طريق الكلمة والموقف مع الكلمة. لابد أن تتحول الكلمة التي تقولها إلى موقف، فحين تتحول الكلمة إلى موقف تكون إماما. من غير هذا الناس يحسنون إطلاق الكلمات كما، بل لا تترقى الكلمات عندهم إلا من خلال الموقف. الكلمات يصبح لها نور، يصبح لها هدى، يصبح لها عبق من خلال الموقف. وعبد السلام في هذا رجل يدخل في مثل هذا التميز ولا شك. كذلك من الميزات وهو لشاب سمسين أنه طرح أفكاره للعامة وللمثقفين، طرح أفكاره ومنهجه وسار بين المثقفين والأفكار والمثقفين والعوام، وبالتالي صنع هذا الخليط في داخل أفكاره. يعني كانت أفكاره سهلة، كانت أفكاره سهلة لكنها لها عبق التطبيق، وبالتالي انشد إليه عوام لأنها خطاب تربوي يقبله العامي، فلم يرتقي فقط، يعني لم يخاطب، أعتذر، لم يخاطب فقط طائفة من طوائف، لأن أصلا هو خطابه شعبوي، يعني أنا لم أرى في كتبه الكثير من التميز، وبالتالي خطابه كان خطابا سهلا مقبولا للعوام، ولكن المثقفين انساقوا كذلك الكثير من أصحاب الدرجات العلمية مشوا وراءه من خلال عبق أفكاره العملية، وبالتالي كان جامعا لهذا، وصار بينهم سلوكا عمليا، ولتميزه كذلك في البناء الذاتي له، يعني هو درس الثقافة العربية من خلال المصادر الصوفية، مصادره الصوفية وهو يعظمها، ودرس كذلك الأفكار الغربية، فدرس الكثير من الأفكار الغربية، فلذلك جعل لخطابه شيئا من التميز. النقطة الأخرى له، وقد حاولها وجاهد يعني يكفي لهنا، يكفي، فهذه هي جوانب الحقيقة تبين إيجابية ما يطرح، الإيجابية ما يطرح وتفاعله مع القضايا العامة للأمة وللعالم الإسلامي، صنعت له الأعداء وصنعت له الأصدقاء، صنعت له من يتقرب منه وصنعت له من يعاديه إلى آخره. الصراع الذي صنع له شيئا من الاحترام، وهذه سمعتها ممن يتحدث عنه، يعني سمعت الشيخ، طلبت من الشيخ الحسن الكتاني حفظه الله أن يذكر لي يعني موقفه من عبد السلام ياسين، فأرسل لي شريطين تكلم فيهما عنه في تأبين وفي عزاء، فوجدته يتحدث عن موقف أنه وهو في الحجاز، وقد نشأ في الحجاز، يعني كان يعيش في الحجاز، أنه كان يأتي أخبار عن رجل يقف موقف الشجاعة في تقدمة النصائح للملك في وقت الناس يخافون ويرتجفون من هذه المواقف، بل المشايخ يركعون لهذا الملك ويقبلون يده ويحاولون تقبيل يده، لأن تقبيل اليد شرف ربما عند هؤلاء الملوك لا يستحقه الكثيرون كما يزعمون. فلذلك كان هذا الموقف من أسباب انتشاره الشعبوي لدى الناس، انتشاره هذا دال على الشجاعة، وحسب من كتب سيرته أنه من مناطق قبلية شجاعة لها هذه الصفة من قضية المعاندة والرأس القاسي الذي لا يلين بالتنازل عن مواقفه وعن معتقداته. هذه جوانب يعني تحسب للشيخ في هذا الباب، وأرجو إذا جاء شيء على الذهن من الأمور الأخرى، مع أن هناك نقطة مهمة ولكنها فاتتني الآن لم أذكرها، فنأتي إلى الجوانب التي يمكن أن تؤخذ على الشيخ عبد السلام ياسين. في الحقيقة الذين يعيبون عليه أن الشيخ عبد السلام ياسين عطل النقطة الإيجابية، حاول، هذه ربما تكون برزخا بين الإيجابيات والسلبيات، الشيخ عبد السلام ياسين نشأ صوفيا وتربى صوفيا ويعظم كتب الصوفية، يعني كتابه عن الدولة والدعوة كما ينتقده الشيخ عمر الحدوشي حفظه الله ملأه في تعظيم رجال التصوف، وتكلم كلامهم ونسج على منوالهم، وهنا هذه في الحقيقة هو حاول الشاب سلمسين في مراحل ما من كتاباته أن يجعل التربية الصوفية أساسا للفعل السياسي، وجعل الألفاظ الصوفية موقفا في للتنظيم السياسي الذي عاشه في صراعه مع النظام في بلده. في الحقيقة هل أفلح في هذا؟ يعني عندما نقول عن الغزالي بأنه صوف الفقه، جعل الفقه صوفيا كما في كتابه علم الدين، وهذا من جهوده الخارقة وجهوده الكبيرة الغزالي، تعاب عليه هذا موضوع آخر، ولكن قطعا بأن هذه المحاولة من الغزالي في أن يجعل الفقه في إطاره الصوفي وفي منهجه الصوفي وفي طريقته الصوفية بل في لغته الصوفية، هذا يدل على إبداع، وقع في أخطاء جسيمة كبرى هذا نعم نقول به، لكنها في النهاية محاولة ما ومحاولة جديدة ومحاولة إبداعية. الشاب سامسين حاول أن يجعل اللغة الصوفية لغة سياسية في الصراع، وهذا لمنشئه، هذا شيء جديد يحسب له ويعد ربما لنقل في هذا العصر يعد من إبداعات الشيخ ياسين، شاركه غيره أو لم يشاركه موضوع آخر، ولكن ولا شك أن هذا من إبداعات الشيخ ياسين. إنما في الحقيقة هذا الموقف هو موقف ربما تطور، أولا ربما تطورت صوفيته من الإغراق في الخرافة على طريقة الطريقة البوتشية، الإغراق في الخرافة إلى درجة ما، ليس لدرجة الصوفية الفلسفية التي يقولها ابن عربي، مع أنه يعظم ابن عربي ولا التلمساني ولا غيرهم من الذين يقولون بالوحدة المطلقة، ولكنها على درجة ما من الخرافة في تعظيم في قضية مثلا الكشف وفي قضية الجذبة وفي قضية الفتح النوراني وأخذه حتى في كتابه المنهج النبوي يتكلم ينقل كلاما عن عبد القادر الجيلاني في قضية الكشف ورؤيته الجنة حقيقة ورؤيته النار حقيقة ورؤيته الملائكة حقيقة، ولا شك أن هذا من الخرافة، ولا شك أنه من الإرث الصوفي السيء الذي ينبغي أن تتخلص منه الأمة. عبد السلام ياسين هذه النقطة في محاولته للارتقاء باللغة الصوفية لغة السياسة جعلته يحمل معه الإرث الصوفي. الإرث الصوفي هل استطاع عبد السلام ياسين يتخلص منه؟ والشيخ حسن الثاني يقول نعم، هو تخلص من الكثير منه، وأن كتابه الدعوة والدولة قبل أن يكون جماعة العدل والإحسان، هذه الجماعة كان لها اسم آخر، ثم في العشرية الثامنة من القرن الماضي قرر أن يسميها العدل والإحسان، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان، وألف في ذلك كتابا أو كتبا في موضوع العدل والإحسان، الإحسان الرجال الإحسان إلى آخره. هنا النقطة، عبد السلام ياسين أخفق لأنه لا يملك في الحقيقة القدرة على أن يخلص المرء الصوفية من إرثها البدعي، لأن تكون تزكية بالمفهوم القرآني ينبغي أن نقطع الصلة بالتصوف، ينبغي، هذه القطيعة تحتاج للكثير من الحكمة وتحتاج الكثير من المعاناة، وما زال الناس إلى الآن يعانون منها. يعني يأتيني الكثير من الإخوة، هذه ليست مشكلة عبد السلام ياسين فقط ولا إخفاقاته، ولا شك أن عبد السلام ياسين أضعف في مستواه الفكري والعلمي مع الاعتذار، لكن العلم له حقوقه، عبد السلام بما معه من أدوات علمية وبما معه من أدوات فكرية عقلية لا يستطيع أن ينتج تزكية متخلصة من الإرث الصوفي، لا يستطيع. وهذا الباب وهو باب التزكية تخلصا من الإرث الصوفي هذا يحتاج إلى عقلية عظيمة، إلى عقلية كبيرة جدا. الشيخ أبو الحسن الندوي له محاولات، لكنها محاولات خجولة ليست كافية، وفرق بين شعب أبو الحسن الندوي وبين أبو السلام ياسين. أبو الحسن الندوي لم يعيش التجربة الفعل العملي مع الناس، بقي خطابه نخبويا، يجالس الملوك، يجالس الرؤساء، يجالس المفكرين، يجالس ولم يكن له الخوض في الجانب العملي، وذلك كان هو يشعر بهذا ويحب جماعة التبليغ حبا شديدا، لأنه يراها مكملة لنقصه في قضية الخوض التربوي، ويقبل منها هذا الفعل كفاية، وهذا موقف غير صحيح غير كافي. بخلاف عبد السلام ياسين، عبد السلام ياسين خاض الواقع، لكن محاولة المقاربة، أقول كانت هناك محاولات خجولة إلى الآن، خجولة يقوم بها أناس في محاولة إيجاد صفة التزكية بالمفهوم التربوي القرآني. الذين يتكلمون عن التربية القرآنية، يعني في الدرس في اللقاء الفات تكلمنا عن سيد قطب، كان يتحدث عن التربية القرآنية، لكنه في واقع الأمر في قضية التربية، في قضية التربية وقضية التزكية النفس، إلى الآن الكلام فيها ضعيف، والذين يحاولون إنتاجها من جديد لابد أن يميلوا إلى الإرث الصوفي، إلى الإرث الصوفي، إلى ما كتبه الصوفية في كتبهم، كلهم يأتي إلى هذا. ولذلك الأسئلة تدور حتى هنا، تدور حول هل يوجد إرث تزكية بعيدا عن الكتب الصوفية. يعني هذه مشكلة قديمة. أنا عندما أرى كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي مثلا، ابن الجوزي يشد النار بقوة ضد من؟ ضد الغزالي. تلبيس إبليس يتكلم عن الغزالي ويتكلم عن الصوفية، لكنه لما أراد أن يوجد كتابا تربويا ذهب واختصر الإحياء، وهذا الاختصار اختصر هو من قدامة، هو رجل حنبلي السني الأثري، اختصره في مختصر منهاج القاصدين. منهاج القاصدين لمن؟ مختصر منهاج القاصدين لابن الجوزي، المختصر لابن قدامة. في النهاية احتاج هؤلاء إلى المسلك الصوفي بنوع ما، إما بتجريده من الكثير ما علق به، وإما بأنهم يحتاجون إلى هذا النفس. شعب الإسلام ياسين ليست عنده القدرة في تخليص، وبقي مؤمنا بها، وليست هي محاولة، هو يؤمن أن الصوفية تحتاج إلى، أو أن التربية المعاصرة والتزكية المعاصرة لابد لها من الصوفية، وهذا انحياز لهذه الصوفية على درجة ما كانت عميقة في بداية الأمر، ثم تخلص منها. والشاعر الحسن القتاني يقول في رسالة لي، يقول بأن هذا من فعل عمه وعم الشاعر الحسن القتاني أثر فيه وأخرجه من العمق الصوفي الذي فيه الخرافة إلى ما هو أرقى من ذلك، مع بقاء التعظيم للمنهج الصوفي جملة. فإذا هذه من إحدى إخفاقات الجماعات. نحن الآن للأسف أمام ظاهرة عجيبة، إما جماعة تهتم بالتربية الفكرية بعيدا عن التربية التزكية، وإما التربية الفكرية والتربية العلمية فقط بعيدا عن التزكية، وإما أمام جماعات تريد التزكية ولكن لها الإرث الصوفي، مثل جماعة الشيخ عبد العدل الإحسان، مثل جماعة التبليغ، بغض النظر لا نتحدث عن الصوفية الذين هي الصوفية. الذي أحدثه عبد السلام ياسين بشيء من الإبداع هو أنه أراد أن ينقل العبارة الصوفية إلى الموقف السياسي فقط، هكذا العبارة الصوفية يريد أن يلبسها لباسا سياسيا من خلال مواجهة الجاهلية المتمثلة بالموقف السياسي للدولة. النقطة هذا موقف، يعني أنتم ترون هذا الموقف فيه جانب إيجابي وفيه جانب سلبي عميق، لأنني أعتقد بأن الصوفية في إطارها الفقهي الذي أراده الغزالي، وفي إطارها العقدي المكتوب في كتبهم العقائدية كفصوص الحكم وابن عربي وغيره، أرى أن الصوفية مفسدة، أرى أن الصوفية مفسدة في مجرد أن يخطر على بال المجدد سواء تجديدا جزئيا أو كليا أن يستعين بالإرث الصوفي في التربية، أعتقد بأن هذا مزلق خطير وينبغي الخروج منه. ولا يحتج أحد يقول ابن تيمية مدح الصوفية وغيره، لا فرق بين أن يمدح رجالا لموقفهم موقفهم التربوي أو موقفهم العلمي أو كذا، وفرق بين أن ينشئ منهاجا يعتمد على الإرث الصوفي في التزكية والتربية والبناء. هذه نقطة. النقطة الثانية التي أريد أن أتكلم عنها في حق الشيخ عبد السلام ياسين، وهي قضية الضعف العلمي ماذا أنتج، الضعف في قراءة التراث الإسلامي ماذا أنتج. من أخطر ما أنتج هو موقفه من الطوائف البدعية. الصوفية نموذج، لكن الأخطر من ذلك عندما قامت ثورة الخميني. عبد السلام ياسين ولا شك أن تربيته صوفية، وأعمق من تربية الشيخ حسن البنا. حسن البنا شاء صوفيا، طريق الحصافية مشهور، لكن لا نستطيع أن نرى أي أثر للصوفية في منهاجه وتربيته ولا في جماعته بخلاف الشيخ عبد السلام ياسين. هذا الموقف من الضعف العلمي والقراءة العلمية للتاريخ وميله للصوفية جعله متحيزا ضد الإرث السلفي. نعم له عبارات في القدح في الصوفية المنحرفة والقدح في السلفية المنحرفة، وقال كلاما جيدا مستشرفا الحال التي نعيشها وهي محسوبة له، ومن إيجابياته بأن السلفية المنحرفة مع الصوفية المنحرفة ستكون تحت إبط الطاغوت والديكتاتور، تحت الطاغوت الاسم الشرعي والديكتاتور الاسم السياسي، وهكذا الواقع يشهد لهذا أن الصوفية والسلفية بإطارها العملي وليس السلفية في إطارها العلم المجرد الذي هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتفسيرات الصحابة والتابعين، بأن هذه سلفية الدكاكين، سلفية الدكاكين صارت كذلك إرثا تحت إبط الحاكم يستخدمها كما يشاء. المشكلة أن عبد السلام ياسين بسبب نحن لم نتكلم ما هو الأقوى في كلام عبد السلام ياسين، هل هو الإطار الصراع ضد الحاكم أم التربية الذاتية الخاصة بها، يعني هذا قد تختلف الأنظار بحسب المواقف، وإن كان الأول هو الأقوى، بمعنى أن جماعته صارت الحضور السياسي أقوى من الحضور التربوي، الحضور السياسي أقوى من الحضور التربوي للأفراد، ولكن يمكن للناس أن يخالف في هذا ولكل وجهة هو موليها. إنما النقطة المهمة أن ضعفه في قراءة تاريخ أمتنا وقع في أخطاء، وفي تاريخ الطوائف وقع في أخطاء. نعم يعذر المرء في أنه يعيش في المغرب ولم يعرف مثلا الرافضة، لكن هو كرجل مجدد كان ينبغي أن يقف كثيرا وليس قليلا، ويريد أن يبني جماعة وارثة في المغرب كان ينبغي أن يتوقف كثيرا قبل أن يؤيد ثورة الخميني، من أجل أن يعرف من هم الرافضة. المشكلة في مشايخنا أنهم لا يهتمون كثيرا في منهج الإنسان في الحكم عليه. الطريقة لقراءة أي إنسان أي جماعة يجب أن تقرأ منهجها، فكرها، عقيدتها. الإنسان أسير لعقيدته، بالتالي ينبغي حين تذهب لمعرفة مستقبل هذه الجماعة وكيف تسير وماذا ستكون اختياراتها المستقبلية؟ ينبغي أن تعرف دوافعها، ينبغي أن تعرف عقائدها من أجل أن تحكم على مسيرتها وأين تتجه. يمكن للمرأة أن يقول أن الخميني في الابتداء استطاع أن يخدع الناس، يمكن أن تقول هذا، ولكن أن تخدع العوام نعم، أما أن تخدع العلماء فهذا غير مقبول. أن تخدع القادة والذين يتميزون بالنظر الثاقب والعمق العلمي هذا غير مقبول. وبالتالي الشيخ عبد السلام ياسين مدين في هذه النقطة في قضية تأييد ثورة الخميني. وحين تتأمل كلامه في هذا الباب حتى بعد أن قام الناس بالرد عليه تجده يتعصب بأن الذين يقفون أمام ثورة الخميني من السلفيين إنما دافعهم سياسي، وهذا ظلم. نعم هناك من عادى ثورة الخميني بغطاء ديني ولكن ببطن وحشو سياسي من خلال صراع الأنظمة، يمكن هذا يوجد، ولكن في الحقيقة أن الكثير الذين تكلموا عن الخميني تكلموا عن وقائع، سواء كانت هذه الوقائع مستخدمة بطريقة خطأ أو مستخدمة بطريقة صحيح، لكنها وقائع حقيقية، بأن تأييد الخميني وتأييد ثورته يؤدي إلى مصائب كبيرة. هناك بعض الإخوة يقول بأن هناك من تشيع من جماعتي، انظر كما هو شأن جماعة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، فإن بعض أفرادها للميل السياسي. العمل السياسي تسليك، الشعار السياسي تسليك لجوانب العقائد. يعني يأتي لك حزب اللبناني، حزب الرافض اللبناني، فيدعوك إلى قتال، إلى الجهاد والشهادة في سبيل فلسطين، لكن هو يأخذك من أجل أن يبنيك بناء رافضيا، بناء عقائديا. المشكلة عنده هي قضية العقائد، هو ينظر إليك باعتبارك صيدا ثمينا. ولا شك أن الشيخ عبد السلام في هذا الباب يعني منتقد جدا في عدة أمور. الأمر الأول هو أن إرثه، أن بناءه العقائدي ضعيف، بناءه العقائد ضعيف، وهذا من خلال نظرته إلى الطوائف ونظرته إلى الناس وأحكامه. بل إنه لم يقدم، الشيخ عبد السلام ياسين، أرجو من يسمع الكلام أن يسمع المقدمة، أننا ذكرنا فضائله، أنه لم يستطع الشيخ عبد السلام ياسين كقائد جماعة أن يقدم وصفا حقيقيا لواقع حكومته ولواقع بلده. وأنتم تعلمون أن الحركة تبع للفقه، يعني لا يجوز المرء أن يقاتل، لا يجوز أن يصارع، لا يجوز أن يعادي، لا يجوز أن يوالي إلا من خلال الفقه، الأحكام الشرعية. هذه تخرج منها الجماعات لأنها في الحقيقة ملزمة. وهناك بلا شك هناك أخطاء لمن يدخل الجانب العقائدي في الجانب السياسي، ويجعل العقائد ويجعل السياسة عقائد ثابتة. هؤلاء مخطئون. النبي صلى الله عليه وسلم في العمل السياسي والعسكري والدعوي فسحة من المساحة الواسعة، لكن الجانب العقائد لكم دينكم ولي دين، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون في الجانب العقائدي. بعض الناس يخاف من الأحكام الشرعية لأنها تلزمه. لا، الأحكام الشرعية لا تلزمك إلا بمقدار وجود عللها، فيمكن غدا تتغير. لماذا؟ لتغير العلة. العوام لا يفهمون هذا ويقولون عنك متردد، يقول لكن أنت متصل بالشرع، وحين تعتصم بالشرع الصحيح وتلتزم بالسنة الصحيحة فالله يؤيدك، وما يضرك ما يرجمك به الناس، لكن إياك أن يرجمك القدر، أن يرجمك الله بمخالفتك الشرع. البناء العلمي في موقفه ضد الإرثي للأسف هو بناء صوفي، وبناء الصوفي مخترق في هذا الجانب وضعيف جدا في معرفة الفرق والوقائع. بل إن الصوفية كما نعلم هي قنطرة للرفض، تاريخيا كان الصوفية قنطرة للرفض. هذه نقطة ومثلبة في الشيخ عبد السلام ياسين لم يستطع تجاوزها، لأنها في الحقيقة غير مبنية على علم ولا قراءة، وكتبه تدل على ضعفه في هذا الباب. وبل من كتب عنه مادحا لم يقدم لنا أن الشيخ خالد سليمان السين كان قارئا جيدا للتراث الإسلامي بخصوص الطوائف والفرق وقضية العقائد. لم يعالج هذا جانب خطير، وبالتالي كل ما يقال عنه في موضوع الرافضة وتأييد لثورة الخميني هو هذا سببه. يقال بأنه في آخر وقته اكتشف بأنه مخترق رافضيا بسبب هذا، وأنه حاول أن يصلح. هذا يعني يؤكد بأنه ضعيف في هذا الجانب. النقطة الأخرى التي مررت عليها مرورا سريعا، وأن الشيخ سليمان لا يملك القوة على لم يقدم، لأنه لا يملك القدرة على توصيف الواقع توصيفا فقهيا، فهو ليس بالفقيه العالم الذي يستطيع أن ينشئ جماعة يحصل بها التجديد على مستوى الأمة في بلد كبير من حواضر الإسلام العظمى وهو المغرب الإسلامي. لم يستطع أن يقدم الأجوبة الفقهية، لا نرى له هذا الإنتاج في موضوع الأسئلة الفقهية السياسية الكبرى المتعلقة بما هو هذا الحاكم، طب كيف أتعامل معه؟ بل إن الموقف من قضية الديمقراطية والعمل السياسي لم يكن واضحا فيها. صحيح أن جماعته لم تدخل في الانتخابات البرلمانية، لكنه كان عدم الدخول في البرلمانات والدخول في اللعبة الديمقراطية بسبب موقف سياسي لا موقف علمي فقهي، موقف سياسي. وبالتالي مثلا في هذا الكتاب المنهاج النبوي الذي نحن اتخذناه التكئة للحديث عن عبد السلام ياسين كليا، في صفحة 251 يقول: كذلك نحن في تحركنا المبارك بإذن الله نتميز عن الأحزاب السياسية والحركات القومية والجهوية القبلية وسائر الانتماءات المفرقة ونزايلها، واضطررنا إلى الدخول في مرحلة ما من تنافس ديمقراطي تحت مظلتهم، فإنما نفعل ليفتضح أمام الشعب تهافتهم وأنانيتهم واستكبارهم، ليعلم المسلمون بالتجربة أن حزب الله وحده القادر بتأييد الله على سوق الخير للأمة وتحريم التيار الذي يجيبه إلى المصير المكروه. إذن هو موقف من العمل السياسي الديمقراطي والبرلمانات هو موقف سياسي وليس موقف فقهي واضح، لأن الرجل في الحقيقة لا يملك القاعدة الفقهية المتمكنة التي توصله إلى الأجوبة على ما نحن فيه. النقطة الثالثة من مسألة وهي تبع القضية الصوفية، لأن موقفه من الإرث السلفي والواقع من الإرث السلفي موقف هش، وأن لا تكلم عن السلفية باعتبارها الدكاكين باعتبار الأسماء والأحزاب والتغيرات الأسماء والتجمعات والجمعيات، ولكن نتكلم عن الإرث السلفي عن العلم. يعني هو نعم يعظم ابن تيمية، لكن ماذا استفاد من ابن تيمية؟ كيف قرأه؟ لماذا لا نرى تأثير ابن القيم في موضوع التربية أنها رقته؟ يعني لو أنه قرأ ابن القيم قراءة في التزكية لرأينا تأثيرا كبيرا من خلال طرحه لموضوع التصوف. كذلك القراءة بالمفهوم العام، المفهوم العام للمنهج السلفي الفقهي، نرى عند الشيخ عبد السلام السين ضعفا في هذه الجوانب التي أدت به إلى الانحياز إلى رجال، إلى رجال الذين يعني عندهم هو رجال الإحسان رجال التصوف مقابل رجال الفقه والحديث في كلامه عنهم. نسيت أن أقول بأن الخصوم للشيخ عبد السلام ياسين تعاملوا بفوقية، تعاملوا بقسوة معه ومع جماعته، وبالتالي صار بدل الالتقاء والالتحام وبدل التزكية وبدل التجميع وبدل التعاون والتكاتف للخروج من عنق الزجاجة رأينا الانشطار والبعد، كل فرقات تقذف الأخرى ولم يصلوا إلى نقاط اشتراك معينة. بقيت كلمة هي أخيرة أختم بها، وهي قضية وراثة الشيخ. الجماعات التي تنشأ على ضفاف فكرة الشيخ أو على فكرة، لا أريد أن أقول الشيخ، ولكن ليس فقط الشيخ، الشيخ موجود، ولكن على ضفاف فكرة الرجل الآسر، خلينا نسميه في نوع ديكتاتورية. في الحقيقة هذه الجماعات تنشطر بعد الشيخ، أو أنها تضعف بعده، أو أنها تتحول بعده. الشيخ عبد السلام ياسين هل هو شيخ طريقة؟ هل هو شيخ مجدد فقه إسلامي، مجدد فكرة إسلامية، مجدد كذا كذا إلى آخره؟ هذه اتفقنا أنها لم نجدها عنده، لم نجد هذه الجوانب التي توصله إلى هذا الأمر، وإن كان في بنائه التربوي، في بنائه التنظيمي هو مميز في هذا الباب، مميز. إنما لم يقدم لنا، لم يستطع أن يقدم لنا، ولا يقدم لأتباعه الأجوبة على الأسئلة العامة التي يحتاجها الناس. لكن بلا شك أن اسم الشيخ عبد السلام ياسين كان له فعل السحر لدى الأتباع. المواقف البطولية الشجاعة، دفع الثمن للكلمة أمام الكلمة، السجن، لا أدري هل هي حقيقة أم لا، مثلا انتشار، هناك من يشكك فيها، الشيخ عمر الحدوشي في كتابه يشكك بها. أنه حين أرسل رسالته للملك الحسن الإسلام أو الطوفان التي عنونت وانتشرت بهذا الاسم، بأنه لبس كفنه أو حمل كفنه، فسواء صحت هذه القصة ولم تصح، لكنها صنعت شيئا من المخيال الجماعي والاجتماعي لدى الأتباع في قضية محبة الشيخ والتقيد به. فبناء الجماعة على هذه الطريقة، إذا غاب الشيخ ماذا يكون؟ إذا قدم علما وقدم أصولا، فإن الإطار العلمي ينمو من خلال الأتباع. إذا أنشأ علماء، وإياك، الجماعات لا تحب هذا، الجماعات على الجملة، وسمعتها من كبار بعض القادة، يعني كلب موالف أحسن من أسد مخالف، يعني الجماعات بتحب اللي إيش، والمشايخ يحبون الذي يعني يبتسم لهم ويخضع له، حتى لو كان جاهلا، حتى لو كان ضعيفا. فإذا جاء الأسد ليجلس معه أسود لا يحب، لأنه يعتبر أن هؤلاء ينافسونه، وهذا خطأ كبير، هذا خطأ كبير. وإنما ينبغي على المرء أن يبحث عن الأسود ليجلس معهم، لأنه بهم ينمو، وبهم يرتقي، وبهم يكون وراثة، يعني يرثونه على المعنى العلم الصحيح. وهكذا كان الأئمة الأربعة، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة كيف تبني أسودا. لكن للأسف صار الإطار الصوفي لا يصنع هذا، الإطار الدكتاتوري للقائد لا يصنع هذا. انظر للجماعات حين تنشأ على ضفاف المشيخة، وتنشأ على ضفاف الدكتاتورية القائد، دكتاتورية بين قوسين، لأن نريد تخفيفها أكثر من هذا اللفظ الجارح. فبعد ذلك تنشطر الجماعة ويصبح هناك مشاكل، وربما يصبح هناك صراع حول الشيخ بين الآباء والأبناء، وبين الوراث الفكريين، وبين الأصهار، وبين وهكذا، يعني تصبح المشكلة إنه من يرث؟ هل الأبناء حق بوراثته؟ هل الأصهار؟ هل الأتباع هم الأتباع الحقيقيون الذين ورثوا وتشربوا أفكار الشيخ؟ وهكذا. فتنشطر الجماعات على هذا الإطار. للأسف هذا وقع من الأخطاء التي يقع فيها المشايخ ووقعت فيها هذه الجماعة، جماعة الشيخ عبد السلام ياسين في هذا الباب، أي جماعة العدل والإحسان. بقيت نقطة نبهني وأنا أقرأ لكتاب للشيخ عمر الحدوشي أرسله لي، لم يطبع، في قضية ملاحقة صوفية الشيخ عبد السلام ياسين، في أن الحكومة المغربية وهو في السجن طلبت منه طباعة كتاب، وهو السجني طباعة كتاب للشيخ عمر الحدوشي، والسبب أن فيه طعنا في جماعة العدل والإحسان. الآن نحن مبرؤون من هذا، يعني الآن لا يوجد استخدام لأي كلمة تقال في حق جماعتي ولا في حق الشيخ، ولكن هذه تبين لنا بأن خصومنا حين تكون المعركة فاصلة لا يفرقون بين هذه الألوان المتعددة وألوان الطيف المتباينة، لا يفرقون، إنما يستخدمون طبعا. ورفض الشيخ، وهذا يشكر له ويدل على موقفه الإيماني في قضية الصراع وليس قضية أخذ مكان بدل مكان واحتلال مقاعد بدل مقاعد، يعني من أجل أن تزيل جماعة لتجلس بدلا منها، خدمة للطاغوت وخدمة لأعداء الدين. لكنها تبين لنا بأن الحديث عن الجماعات ينبغي أن يكون بعلم وأن يكون بإنصاف وأن يكون من أجل الرقي، وأرجو أن تكون كلماتي هذه في هذا الباب من أجل النصيحة وليس من أجل النقد للهدم، لأننا لا نستطيع أن نوجد بدائل إذا أزيلت الجماعات الإسلامية. كل الجماعات الإسلامية لو أزيلت البدائل بدل منها العلمانية، وبالتالي يعني استخدام الخصوم لنا في استخدام السلفية ضد الصوفية، الصوفية ضد السلفية، والجماعات ضد الجماعات، هذه يعني ينبغي أن لا نقع في إسارها ونقع في سطوتها، فهذا من الجهل، وإنما ينبغي أن نتكلم عن الجماعات بحب واحترام وتقدير. والحقيقة أن الشيخ عبد السلام ياسين كرجل وكشيبة كنت أرى وما زالت أشرطته وهو يتكلم بقوة وبنفس الشباب، لا شك أنه يصنع الكثير من الاحترام والتقدير، نسأل الله أن يرحمنا وإياه. وبهذا أختم في الحديث عن الشيخ عبد السلام ياسين، وهو في الحديث عنه هو حديث عن الكتاب، الكتاب منهج النبوي هو وضع إطار في قضية ما سماه التربية والتنظيم والزحف، هذا هو العنوان، المنهاج النبوي والتربية كيف يربي. تكلمنا عن الصوفية وعن التنظيم وعن في أخذه في الحقيقة لطريقة الإخوان المسلمين في الأسرة وغيرها مع تغيير الأسماء والزحف، وهذه لم يبينها الشيخ طريقة تامة، لم يبين كيفية الصراع ضد العلمانية سواء كان كما قلت في إطارها السياسي أو العسكري أو الفكري، وإنما هي متروكة للاجتهادات للحوادث النوازل وغيرها، وبالتالي هو يرى أنه التربية والتنظيم والزحف. ونسأل الله عز وجل جميع المسلمين على طاعته. ما زلنا في المغرب، أحد الإخوة قال لا تخرج من المغرب حتى تنتهي منه، وبالتالي الكتاب القادم هو كتاب طه عبد الرحمن الذي سميته قديما، يوم سرقوها من أخي ذكرني من قبل 18 سنة كنت أسميه فيلسوف الإسلام، اليوم الكل يقول عن فيلسوف الإسلام. في الحقيقة سأؤخر الإعلان عن كتابه لأنني رأيته يقول في إحدى لقاءاته بأن أكثر كتاب أتعبه أظن هو التكاثر العقلي، فإن شاء الله يكون هو هذا الحديث عنه، مدام أنه أتعبه، مدام إذن هو فيه إنتاج خاص. وأنا أشكر الأخ الحبيب الذي أهداني كتب الشيخ طه عبد الرحمن، أستاذ الدكتور طه عبد الرحمن، وإن كنت قد قرأت مهمات كتابي، ولكن أن تكون كل كتبه لدي فهذا يعني ولها مدة أقلبها وأراجعها. فإن شاء الله نقدم الحديث القادم عنه عن التكاثر العقلي للدكتور طه عبد الرحمن. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين.